وعدم الأصوات من الزوجين. فرع الوالد وعدم فرع والمعقل ليس فرع كيف اللي بعد مثلا كم نعم ثلاثة سنة نعم عنكم موقف لماذا تسمى هذه المسألة؟ هذه المسألة واحدة تسمى عمليتين. نعم هذا الشرط نحترم المسلم لان هذه احدى عمريتين. يلا اللي بعده جاهز؟ نعم سعيد انت الثالث ولا الرابع؟ الرابع. لا حول شيء الرابع الرابع وجه الثالث بينهما إذا نقل نصف الله يا سيدة ما هي العمرية الثانية؟ العمرية الثانية هي زوج وأم المسألة من أربعة ما حاجة المسألة من ستة أي فرق المسألة لا هم أطلنا مثلا من ستة نعم الزوج الزوج ثلاثة لا عادي الزوج ثلاثة لثمان شهور. ما؟ ثلاثة ما جاءت. الزوج النصف ثلاثة. الزوج النصف ثلاثة لثمان شهور. ما الشهور؟ هذا من فرع الوالد. والأم ثلث الباقي. والأب الباقي. ثلث الباقي واحد والأب الباقي اثنين. زاد شرطه زاد شرطه نعم زاد الأصل الوارد للذكور عدم الأصل الوارد للذكور ويزم الشرط ويزم الشرط هنا جاء الرهيب إذا شوف لا تفق التعدد وعدم المعصر وعدم فرع الوارد من أعلام يكون طيب أحسن والعم باقي نعم أي العم الباقي والعم الباقي اللي بعد عليه نعم هذا كهارف عن جد جدتين وبنتين وبنتين وكيل شقيقته وكيل كلها مثلا أولا نستفسد هذين على الجدتين من أي طريقة؟ يعني من هما الجدتان؟ إن كانتا من يعني إن كانتا يعني لم يدري بذكر قبله أنثى وكانتا في منزلة واحدة؟ تتالنا يعني تتالنا هم إذا كانتا في لهما انفاق وكذا إذا هلك هالك عن جن ومن جبن وزوج وعقل. نعم. عجل. عجل. عجل من العصر. من الزراج وعدم المشاهد. ليه؟ مثل ابن؟ عجل. أجل يكون عوارثة عدل ولم يوجد بحق ولم يوجد بحق ولم يوجد بحق ولم يوجد بحق ولم يوجد بحق ولم يوجد بحق لأنه أسبق فيها من الأخرى. هو ما في فاق ولا غير فاق. الدرخان يقول كل ما بالأب وضعه ما له سيد. لذلك يقول أحسن الله عذاب وأضر مني. توقع. نعم. عرب؟ لا. حتى أخوة الثاني. هذا جزء في أخوة الثاني. الجد لا هل زوجة ثم كيف نقدم العصبة بعضهم على بعض مضام. القوة ما يكون إلا في الحواشي المخطط إن الله القوة ما قوة لهم بسم الله أشيس في القروة يعني الأخوة يعني القروة في الأبناء لا وليس في القروة تقضي في الحواشي لأن الإبن من هم الحواشي تقضي الحواشي هم ما تفرعوا من الإبنين الإبنين يعني العم الأخوة والأمام ومن تفرعوا صحيح معك؟ ألا أقول لك شقيق أو ابن أخ شقيق عم شقيق أو ابن عم شقيق أما الابن أنت ابن شقيق ولا ضرب شقيق فصار من الجهة ثم القرب هذا أقرب منزلة ثم الأقوى لكن الثالث ألا أقول إلا بالأقوى ولا بناء على ذلك سوف نجي إن شاء الله الآن أم المهم الآن أنتم إن شاء الله مفتوحين كم تشوف؟ نعم ناشر عدم المعصر وعدم المشاهد ليه؟ والباقي للأخ الشقيق أم لأخ وأم شقيق والباقي للعم الشقيق لماذا؟ لأنه أقوى أقوى يعني أقوى من العم الشقيق إذا هنا قدمنا القوة وقدمت الشقيق القوة طيب من الأنزفة؟ نعم قال نقد هل كان ان كبر وام وعمي اب شقيق وابن عم نازف لاب وابن عم لاب نازف بنت انت جد نعم وام وعمي اب شقيق اب شقيق وابن عم لأب لفيه هناك يعني ابن ابن ابن ابن عم لأب نقسم نعم لبنت الابن النصف لبنت الابن النصف أشوف كامل نعم عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها هذه كم النصف الأم لها السدس هم السدس نعم نعم أنه للميت فرع الوالد وجود فرع الوالد الميت الوالد نعم قال عم وأبي تكمل وابن عم لأب النازل عم الأب يفقد وابن عم لأب له الباقي تعصيبا له السدس له الباقي تعصيبا نعم عم أب رجل عم أب ولعم الناس ابن عم لأب ايه نفعل هو أقرب أقرب للميت من عم الأب الشقيق أقرب أقرب للميت لأنه ايش جهة ولا أقرب جهة أقرب جهة نعم لا الجهة واحدة. الجهة واحدة وإنما الجهة واحدة وإنما هو أقرب إلى الميت. أقرب قراءة صلة الميت. إيش معنى يعني أجل ما يسمى يعني ابن العم أقرب إلى الميت. إيش أقرب إيه؟ جهة قوة أقرب هو الجهة الجهة عم العم العم الأب الشقيق وابن العم الأب جهة كلها واحدة عموما. أحسن إذا ليس أصدق جهة ليس أصدق جهة لا أحد أيضا جهة منظر أصدق أصدق طيب. إذا الجهة ما هو أصدق الجهة ما هو أصدق لكن هو ما ينفكر للقرب قبل القرب الميت قرب الميت نعم أقرب كثير يعني لا وإنما أقرب اجتماعه معه في جده هذا تعليم القرب لكن ما هو القرب من يكسر الميت أولا هذا تعليم القرب منزله منزله صح. طيب إذا ابن العم النازل البعض لأنه أقرب منزلة للميت من عم أبيه علم لأنه يجتمع معه في جده بينما عم الأب الشقيق يجتمع معه في أبي جده كذا طيب. والأقرب في الأصول من يجتمع في تعبه نعم كذا نعم نعم على جهالك عن ابن عم نازل جدا ومعتق من الناس والذي يتمنى هذا رقيق اعتقد سبيل ثم ماذا تبقى عن ابن عم من الناس وعن محدث أصلا المعتق خيرة إلا إذا أعد أهل النسب العجل العام على حكم فعجل لأن ابن عم النازل أقرب من الميت أقرب من ذلك من الميت من المعتق إذا المعتق له مرجع لكن لا تأخر من ناحية إرادة الأخ سهير في عبد الرحمن وذكر بالشجر بأن شيخه في شرح أنت خذت الرابع يوم الثاني الرابع يوم الثالث

ماذا تفعل يا أحد يا أحد تفعل لابن الأول وعدم المعصب وزوج لبنت لها سدس تكملت كم شروط؟ نعم هذا المعصر ووجود والد المسلم قبل عم أب وعم جاب جد جد جد جد وجد جد جد أب وجد أب وجد جد درجة واحدة حلق جد أب نعم وجد أب شفت عندي الفرق بين جد أب وجد جد أب وأخي وأخوانهم هم أخوانهم أبي وعن أبي أبي الأب وعن أبي أبي الأب لوجود الباقي يكون لأبي أب الأب لأنه جد واحد. وأما أب الأم فلا يبدأ أنه جد لأن بينه وبين عيش صح. جلال الحمد يقول وقيل أول القاعدة في الحج في ذلك أن كل رسالة يحفظ أحد المسود كل كل واحد يحجب من طوله إذا كان من جلده صح. نعم صح. وشواء وانتظروا يوم يحسن من طوله إذا كان فالأم تحجب يحجب الجلد والأب يحجب يحجب أباك أجب وهذا تحجبكم وأجب لا لا ليس من جلده أو الأب تحجب لا لا لأنه لا إذا كنت مجاهد هذا في حالة عن وعدم الشهوة وعدم الشهوة وعدم الشهوة إيه كم شهوة؟ سعود مسألة إذا سعود إذا سعود إذا هم مسألة إذا هم مسألة إذا هم مسألة نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا المشركة بلغة جد والإخوة المعادة الأكثرية. طيب نأخذ الآن تمارين ولا من الأول؟ طيب إذا هلك هالك عن أبي أب وأبي أبي أب وعن أم وأب أم وأم وأبي وأب وأبي أب أم سدس أم سدس الأب وأبي الأب. الأب وأبي أبي الأب. هذا مثال. أبي الأب وأبي الأب. أبو الأب وأبو أبي أبو الأب له الباقي. وأبو يسكت. احجبه أبي الأب. نعم أقرب منه. طيب أنت قلت أبو الأب. هل هذا التقييد سليم أو نعم طيب لما قلت سدس. سدس. إذا ما فرض. إذا ما قول. لا فرض. إذا ما فرض. فرض نعم. وباقي. أفرض نعم. نعم يا ابن خالد عامل صحيح ما لك ما نقول لك لا تنقص قبل النظر لان في الشارع يقول لك انت النصف المسؤول فقط لك هذا يقول ابن خالد عامل لا على سوء الصلاه والطاقه قصيده لكن مش معنى كذا سامي لا واحد وراحه الزمن لا لك هذا فحمد أخنا الشقيق وعم الشقيق وسلم وبنت بنت السلس بنت بنت النص بنت بنت النص كان شقوق أي حد ما يشرب ما يشرب في أكلت أجل النص شروط الصفان نعم هذا المعصد وهذا المشرب الإفراد وهذا المعصد طيب من ذلك بين حصول السبنة الاثنين كان تشرب كل مشرب نعم شرفان هذا المعصد وأن ترك من فوق النص هذا المعصد وأن يرجع من فوق النص وأرجع فهم؟ الشقيق والعم لا قليل يخشى لأنه أسقط الباقي لا يخشى تكون عم الشقيق ليش؟ لأنه أسقط أسقط هي الأخطاء بل الأخطاء الأخطاء الأخطاء الأخطاء الأخطاء عن أم أم وأم أب وأم جد وأم جد وعم من شقيق يا Thank you.

إذا عرف هذا عن أخوان منهم وبن وثلاثة أخوات Thank you. صحيح عدم العصر الوارث وعدم الفرع من الفروع عدم الفرع الوارث وعدم العصر من الفروع والأخ لأب والأخ لأب الباقي لفن حضرته هم الشقيق يصبح الباقي إيش؟ سقط العمد بالأخ لأب لأنه أقرب لأنه أقرب أقرب أسبق فيها أسبق فيها أسبق فيها عندك إذا هلك هالك عن زوج لأنه أسبق فيها لا بأخ الأخ لما من يد النصر ويأتي من رقم